بس أقضي دين أبي. فوفى الله تبارك وتعالى لكل هؤلاء الغرماء. طبعا عمر بن الخطاب كان موجودا كما قلت لكم، اللي هو لما لم يجد وسادة لعمر، عمر بن الخطاب رأى وسمع ما قاله هذا اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بل افعل، يقول له ما أنا بفاعل. اغتاظ عمر بن الخطاب جدا يعني. فلما أذن للعصر وجابر يكيل للغرماء وأذن للعصر، النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، وكان معه وجاء بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، انصرف لصلاة العصر. كال جابر للغرماء حتى وفاهم وبقي مثل الذي أعطاه لهم. طبعا ما كانش منتظر إطلاقا أن تبقى تمرة واحدة، بقي مثل الذي أعطاه لهم. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنني شرارة، هكذا وصفه، كأنني شرارة يعني انطلق بغاية السرعة، وقال يا رسول الله وفى الله ذمة والدي. قال اذهب إلى عمر فقل له ذلك. طبعا أبو بكر الصديق كان أيضا معهم. لماذا عمر؟ لأن عمر اغتاظ جدا من تصرف هذا اليهودي. فقال فذهب جابر إلى عمر وقال له إن الله تبارك وتعالى وفى ذمة والدي وبقي لنا مثل الذي أخرجت الحديقتان يعني. فقال عمر لقد علمت إذ مشى فيها أن الله تبارك وتعالى سيبارك فيها. جابر بن عبد الله الأنصاري له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، وهذا كما قلت في المحاضرة الماضية، إذا أردت أن ترمق نبل إنسان فانظر إلى تعامله مع خصومه. وأنا لم أرى أحدا أنبل من أحد من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخصوم، حتى أنه في التعامل إذا أراد أن يعاتب إنسانا كان يقول له كما رواه البخاري في صحيحه، كان يقول ما له تربت يمينه. فانظر إلى هذا الالتفات، ده هو بيكلم واحد المفروض يقول له ما لك تربت يمينك، لأنه بيخاطبه. فكان إذا في حال المعاتبة يلجأ إلى الالتفات إلى ضمير الغائب، ليه؟ لأن في معاتبة، والمعاتبة برضو يعني فيها لوم وكده. فما كان يستقبل أحدا بما يكره إطلاقا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المعاتبة ما يقولوش ما لك، وحتى لو قال له ما لك ده بيقول له تربت يمينك. تربت يمينك زي مثلا فاظفر بذات الدين تربت يمينك. العلماء بيقولوا يعني تربت يمينك معناه افتقرت، يعني أنا الحقيقة مش قادر أفهمها قوي، افتقرت دي. لكن الذي أعتقده بالنظر في اللغة وفي مفردات تربت يمينك والكلام ده، تربت يمينك أي تعلقت يداك بالتراب، وكل نماء وبركة لا يكون إلا من التراب، لأن التراب لما تحط على ماء بيبقى طين، والبركة كلها في الطين، البركة في الطين. تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة. فهو هنا يقول ما له تربت يمينه، حتى في المعاتبة ما كنت تشعر أنه يعاتب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يلجأ إلى ضمير الالتفات، ضمير الغائب المسمى بالالتفات يعني. وكذلك ينبغي على كل واعظ يعظ الناس أن يتكلم بضمير الغائب، لا يتكلم بضمير المخاطب، كأن يقول مثلا اعلموا أنكم إذا عصيتم الله فأنتم في النار وبئس المصير. طب أنت بتقول أنتم ليه وبتشاور علينا كمان؟ ها؟ لا، إنما يلجأ لضمير الغائب يقول وليعلم العاصي أنه إذا عصى ربه أنه في جهنم وبئس المصير. أنت أديت المهمة لكن لم تخاطب الناس بضمير الغائب مثل هذا. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعاتبة يقول هذا، وما كان يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم.